ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعده. فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، واصل في المتون التي شرعنا فيها، كما ذكرت المرة الماضية أننا نرجع الكلام على منظومة التنبيه في آخر الدرس، نقدم الكلام على مثل الأصول الورقات، ثم مثل النطفة مع شرحها خمسة مرة، ثم الكلام على المنظومة. كنا انتهينا في الدرس الماضي في شرح الورقات عند الكلام على الباطنة، عرفنا الباطل، علينا وذكرنا الفرق بين الباطل والفاسد عند الأحناف. طيب، بالنسبة للتفريق في الأحناف بين الباطل والفاسد، إنما هو في المعاملات، لا يفرقون بين الباطل والفاسد في العبادات والنكاح، أما في غيرهما فهما يفرقون، أما في باب عبادات النكاح فهما مترادفان. نعم. قال بعد ذلك: والفقه أخص من العلم، والفقه أخص من العلم. وهذا واضح أن الفقه قيده بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فقيده بالمعرفة للأحكام الشرعية، والتي قيدها الاجتهاد أي أنها تدرك بالاجتهاد، فقيد هذا النوع من العلم. الفقه علم ولكنه مقيد، وأما العلم فمطلق، فعندنا علم النحو وعلم الصرف وعلم الاعتقاد وعلم الأصول وعلم الخلاف وعلم المصطلح الحديث وعلم التفسير إلى غير ذلك، والعلوم الأخرى أيضا التجريبية وغيرها والعقلية. أما الفقه فهو أخص من العلم وهو واضح من التأليف، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. والعلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. الجويني أبو المعالي الجويني ذكر أن العلم هنا هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، وفي كتاب البرهان اشار أنه لا يحد، أي أن العلم معلوم معروف فلا يحتاج إلى أن يحد، يعني من الأشياء ما تحد ومنها ما لا تحد، لا يمكن أن يذكر لها تعريف، وإنما يقال كما يذكرون في التمثيل توضيح الواضحات من المشكلات، إذا أردت أن توضح شيء واضح زدته إشكالا، زدته إشكالا. فقال الواضح لا يحد. الجويني والمعالي اختار في كتاب البرهان أن العلم لا يحد، وهنا ذكر له حدا فقال: معرفة المعلوم على ما هو به. ذكر له تعريفا تقريبيا، والتعريف هذا فيه انتقاد، لأنه المعرف نفسه مذكور في التعريف. قال العلم معرفة المعلوم، المعلوم مأخوذ من العلم، لأن المعلوم هو الذي وقع عليه العلم، فما هو العلم؟ فصار هناك الدور، إذا عرفت شيئا لا تذكر هذا المعرف داخله، إذا قلت ما هو العام قلت الذي يعم جميع الأفراد، العام الذي يعم، يعني صار لفظا يعم مشتق من العام، فكيف تذكره في التعريف؟ هذا بعيد، هذا دور مذموم مهين لا يصلح. وإن كان هناك دور لا بد منه، لا نستطيع أن نجتنبه. إذا قيل من هو الأب الذي له ابن، ومن هو الابن الذي له أب، هذا دور لا محيد منه، لا يمكن المحيد منه. لكن في مثل هذا هو معين، فلا ينبغي أن يذكر لفظ المعلوم في التعريف. وهذا اختيار جماعة أي لهذا التعريف. وبعض أهل العلم قال العلم لا يحد، لأن الأشياء كلها إنما تعرف بالعلم وهو واضح، فلا يمكن أن يحد. واختار بعضهم تعريف العلم فقال هو إدراك الشيء، إدراكا جازما على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا لما في الواقع، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا لما هو في الواقع. وهذا الإدراك يقع بالنظر والاستدلال، وسيأتينا تعريف النظر والاستدلال. إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، يعني إذا قلت أين تقع بلد الجزائر، قلت في شمال إفريقيا، فأنت أدركت هذا. وهذا الإدراك هل هو موافق للواقع ولا لا؟ مطابق، وهو إدراك جازم، أنت تجزم وتوقن بذلك، هذا يسمى العلم. فالعلم أن تدرك الشيء إدراكا جازما قطعا يقينا، ويكون موافق للواقع غير مخالف، لأن ذاك المخالف سيأتي الكلام عليه. فهذا أقرب وأحسن تعريف إليه. إذا قلنا ما حكم النية في الصلاة، قلت النية واجبة في الصلاة، هذا إدراك يقيني جزما عندك وهو مطابق للواقع، النية واجبة، هذا هو العلم. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل على قسمين، الجهل على قسمين، إما عدم الإدراك أصلا، تقول له أو سئل الشخص فقيل له ما حكم الوقوف في عرفة في الحج، ما حكمه؟ قال لا أدري، قال لا أدري، ما يدري لك الواجب أو ركن أو سنة، قال لا أدري، هو لا يدرك. فعدم الإدراك هو جهل، هم يسمونه الجهل البسيط، يعني المقابل للمركب، يقابل المركب، جهل بسيط هو فقط عدم الإدراك، وهذا استعمال منطقي. وإلا البسيط في لغة العرب من البسط وهو الواسع، فيصير الجهل البسيط أي جهل واسع، وهذا مخالف لمدلوله. لكن أهل الاصطلاح يستعملون هذا اللفظ، يقولون جهل بسيط، نقول هو جهل مطلق الجهل وهو عدم الإدراك. النوع الثاني هو الذي أشار إليه، وهو الجهل المركب، أن تتصور الشيء على خلاف ما هو به. قيل له ما حكم الوقوف بعرفة في الحج، ما حكمه؟ قال سنة، قال سنة، أو قال لا يجوز. فهذا يدعي الإدراك، تصور الشيء، سيأتي تعريف التصور. إدراك شيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو إيش؟ ما هو به، فهذا يعتبر جهلا مركبا، أي أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. لماذا سمي مركبا؟ لأنه تكون من أمرين، الأول عدم العلم، والثاني أن العلم المدعى مخالف للواقع، مخالف للواقع. وقال بعض أهل العلم الناس أربعة: من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فالزموه، ومن يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهوه، ومن لا يدري ويدري أنه لا يدري هذا جاهل فعلموه، ومن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذا الغافل أو من السفيه فاجتهدوه. فالناس أربعة، الأفضل الأول والأسوأ على أخيه، فهذا هو الجهل. قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. العلم قسمان، من حيث ماذا؟ من حيث قوة الإدراك، علم قطعي يقيني لا يحتاج إلى دليل واستدلال، يعني الآن يحتاج دليل على أن النهار، على أن الشمس طالعة، وأن الوقت وقت نهار وليس ليل، لا يحتاج دليل، كما قيل وهذا صح في الأذهان شيء يحتاج النهار إلى دليل، لا يصح الأمر. إذا كان النهار يحتاج إلى أن تستدل على أنه نهار فما يمكن يصح الأذهان شيء. فما لم يقع النظر والاستدلال هذا علم ضروري، يسمى علم الضروري، لأنه يحصل بالضرورة للإنسان، يحصل بالضرورة، وهذا يقع بالحواس. قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس، بإحدى إيش؟ الحواس. والحواس جمع حاسة، وهذه الحواس خمس، لأنها أداة للإحساس، التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالعلم الذي يقع بالسمع ضروري، سماع الأذان، الأذان المغرب يؤذي الثامنة وعشر دقائق مثلا، تنظر الساعة تجدها الثامنة وعشر دقائق، تقول أذن، أداء بناء على وقته، الأذان بوقته، قد يكون قطعا أذن وقت لا يكون، لكن إذا سمع ما يحتاج إلى الدليل، صار قطعا. وحاسة البصر، حاسة البصر كان تسأل ابنك عن الصلاة، دخل وقت الصلاة فتسأل صلى ولا ما صلى، الولد الصغير الذي يعلم الصلاة ممكن يقول صليت وما صليت، فالعلم لا يمكن يكون تماما، لكن إذا رأيت لا يحتاج إلى الدليل. البصر، الشم أيضا، الشم قال عليه السلام فلا يخرج أو لا ينصرف أو لا يفرد حتى يسمع صوتا يقي أو يجد ريحا. قال حين أفضل زيد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد أو يحس الشيء في الصلاة، ماذا يفعل؟ يعني يحس أنه خرج منه ريح، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجي أي حد، هذا خطأ. الشم والذوق أيضا الذي بحاسس اللسان الذوق، هذا يقع به اليقين حتى يعرف الشيء هل هو مالح أو لا، هل هو حلو أو غير. واللمس أي باليد كذلك، فهذه يقع بها ماذا؟ العلم القطعي الضروري اليقيني، وهذه تسمى علما، يسمى علما ضروريا وقوعه لهذه الحواس. وثمة أنواع أخرى كالبدنيات التي تقع أو هي بدهية في النفس وفي العقل فلا تحتاج إلى استدلال، وأيضا الحيثيات التي تتعلق بالحيث وهو شيء يقع في النفس أيضا هو من أنواع العلوم التي لا تحتاج إلى دليل كما يقولون. قال أو بالتواتر، التواتر سبق تعريفه في شرح نقطة الفكرة قريبا، وقلنا هو ما نقل بعدد تحيل الآن تواطؤهم على الكذب في الخبر، ويستند ذلك في طبقات السند، ويكون مستندهم الحس السمع أو البصر ونحو هذا ونحوها. فهذا هو العلم الضروري. والعلم المكتسب، علم المكتسب أو علم النظري، ما هو؟ ما يقع عن نظر واستدلال. العلم المكتسب يقع بالنظر أو بالاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. إذن العلم المكتسب أو العلم النظري من بنى على دليل أو من بنى على النظر. ما هو النظر؟ النظر قال هو الفكر في حال المنظور فيه، لا يصح أن تذكر لفظ المنظور فيه. لما نقول النظر هو حركة الفكر، النظر هو حركة الفكر، حركة الفكر. إن كانت حركة الفكر في المعنويات فهو تصور، وإن كانت حركة الفكر في المحسوسات فهذا تخيل. إذا كنت تستعمل فكرك في شيء معنوي، في شيء من العلوم، فأنت تتصور. وأما إذا كان في شيء محسوس فهذا تخيل. فالنظر هو الفكر، فإن كان في المعنوي حركة الفكر في المعنوي فهذا تصور، وأما حركة الفكر في الحسي الذاتي فهذا يعتبر تخيلا. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والاستدلال هو ماذا؟ طلب الدليل، واستفعل في اللغة تدل على طلب الفعل، استسقى طلب السقيا، واستعلم طلب العلم، واستخبر طلب الخبر، واستفهم طلب أن يفهم. فأصل استفعل في اللغة من معانيها علم الصرف أنها تفيد طلب الفعل، لكن قد يأتي استفعل بمعنى فعل، استفعل بمعنى فعل، هذا قد يلي في لغة العرب. والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والدليل في اللغة هو المرشد، دل يدل بمعنى أرشد. وأما في الاصطلاح، الاصطلاح في الدليل يقال ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قلنا الدليل في الاصطلاح ما يتوصل، ما اسم موصول يدل على الشيء، ما هو هذا الشيء في في في في في العلم الشرعي؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه اي الدليل او النص الشرعي نفسه. الدليل ما يتوصل، الشيء الذي يتوصل بعد أن يسلط عليه النظر الصحيح، النظر الصحيح. والنظر هو حركة الفكر في الشيء المعنوي، حركة الفكر في الشيء المعنوي. ما يتوصل بصحيح النظر فيه، بمعنى متى يصح أن تسمي هذا دليلا في المسألة؟ إذا كان بعد نظر وإعمال الفكر الصحيح فيه نصل إلى المطلوب الخبر الذي نريد، فهذا يعتبر دليل وإلا فلا. والمطلوب الخبر أي ما تطلبه أنت من حيث إنه خبريا، يعني يصح أن تصف ذلك بالصدق أو الكذب. مثال، ما حكم النية في الوضوء؟ تقول واجب. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تزعم أن هذا دليل، كيف؟ نقول إذا أعملنا الفكرة في هذا النص، فكر في هذا النص بصحيح النظر فيه، نظر صحيح، فتقول هذا النص يدل على أنه ما من عمل إلا ولا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات، فما من عمل إلا وله نية. والمرء الذي ينوي العمل ليس له من عمله من حيث الثواب الأجر إلا ما نوى، إلا ما نوى، يعني اثنين يتصدقان وكل ينوي، ولكن هل يحصل لهم من الثواب الأجر على حسب السواء؟ قد تكون نية هذا أفضل من هذا، أو أصدق، أو أخلص، أو نحو ذلك. هذا النظر الصحيح الذي يستدل به، واضح؟ فبصحيح النظر إلى مطلوب، أي ما يطلب خبريا، بحيث تقول هذا صادق صدق صحيح، أو يقال كذب خطأ، أو يقال خطأ من حيث ماذا؟ من حيث أنه لا يدل على مطلوب، أو بحيث أنه استعمال بنظر غير صحيح. مثال، أهل البدع من الفرق المحلفة ينفون الصفات، والدليل ما هو الدليل في نفس الصفات؟ يقولون مثلا أدلة كثيرة، مثلا ليس كمثله شيء، فالله نفى عن نفسه المثلية، فكيف يكون له يد والمخلوق له يد؟ هذا يلزم منه التماثل. نقول هذا ليس دليلا، لأن الله جل وعلا بالاتفاق بيننا وبينكم له سمع يسمع، وأنتم تثبتون السمع، وهذا السمع أيضا للمخلوق له سمع، فيلزم إذن عليه نفي هذه الصفة. فهذا وإن كان دليلا على أن الخالق لا يماثل المخلوق، لكن النظر فيه ليس صحيحا، ف فليس دليلا على المسألة هذا. فيصح أن يكون في عدم المثلية، لكن النظر فيه ليس صحيحا، النظر فيه ليس ما ليس صحيحا. وقد يقال أن هذا الدليل أيضا النظر فيه صحيح من حيث نفي التماثل بين الخالق والمخلوق، أما من حيث نفي هذه الصفة التي الدليل ورد فيها واضحا صريحا فهذا ليس هو المطلوب الخبري الذي ينبغي أن تقيم عليه الدليل. هذا كمثال، والدليل هو المرشد إلى المطلوب بصورة أدق، الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى ماذا؟ إلى مطلوب خبري. نعم. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. عرفنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا للواقع، فإن كان لا يدرك فهذا جهل بنوعه، فإن أدرك ولكن ليس إدراكا جازما يعني مستوي الطرفين، يعني تقول الآن تسأل واحد بجنبك أنتم ثلاثة الآن تأتون في حضور الدرس، جيتوا اثنين، واحد قال للآخر جاء فلان سيد العمر أنت جئت وتركته يعني خارج من البيت ليركب المركب ليأتي، لكن مستوي أنت في الطرفين لأنه جاء ولأنه لم تأتي الحافلة أو تأخرت، فهذا ظن، تقول أظن أنه جاء، أظن أنه جاء، واضح؟ هذا هو الظن، تجويز أحد أمرين أحدهما أظن الآخر، وإنما يقال الظن هو إدراك الشيء من غير جسمه مع استواء الطرف المخالف. تجويد استغفر الله، هذا الشك، أنا مثلت بالشك، استغفر الله. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظن من الآخر. لا، الظن تكون جهة أعلى من جهة، تكون جهة أعلى من جهة، يعني الظن أن تدرك الشيء لكن لا تجزم، لا تجزم، مثل مثلا ها الصيام، هل يجوز أن تصوم النافلة بنية من النهار؟ بنية من النهار يسأل فيقول نعم يجوز، يعني لكن لا يجزم بالجواز لعدم قوة الدليل عنده، أو أنه لا تزال المسألة عنده محل أخذ وراء بين أهله، فهذا ظن، يعني لم يتقوى الحكم إلا يقول أظن أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة قال عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني صاح، فإني صاح، فيظن الجواز جانب مرجح إلى مثلا، هذا مثال، أو مثل صاحب القصة اللي جاي يحضر الدرس، يعني مثلا ركبتم الحافلة سوا المرحلة الأولى، نزلتم في مكان فأنت ركبت وخليته مثلا ركبت، يغلب على ظنك يقول لاحق، تقول نعم يأتي، يغلب على ظنك، هذا مثال. فالظن تجويز أمرين أحدهما أظن الآخر، وإنما يقال يعني تجويز أمرين فيه إشارة إلى التساوي وليس هما متساويين، إنما يقال الظن هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا أرجح من الجانب المقابل، أرجح من ماذا؟ من الجانب المقابل، وليس هو تجويز أمرين على حد سواء، ليس هو تجويز أمرين على حد ماذا؟ سواء. وأما الشك فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، مثل الذي ذكرت عن صاحبنا قال أشك المجاهد، يعني قد يكون جاه وقد يكون لم يأتي، فالطرفان ماذا؟ مستويان، فالطرفان مستويان. هذه المراتب التي ذكرها مصنفها هنا في الإدراك، وفرق بين القطع اليقين والظن والشك. طيب، الجانب الذي يقابل الظن الشم مفلوعنا، إذا أدركت شيئا بنسبة أرجح من الآخر فالنسبة الراجحة هو الظن، والنسبة المرجوحة هي الوهم. هذه المراتب ذكر العلم الضروري في القطع والظن قبله الوهم ثم الشك، هذا قد ترتب عليها مسائل عند المتكلمين. فعندهم ما يحصل بطريق القطع واليقين فهذا هو الدليل، وأما ما يحصل بطريق الظن فيسمونه أمارة، يسمونه أمارة وليس دليلا. ثم يرتبون على ذلك أن الحجة في الشرع هو الدليل، فإذا جئت بشيء قال هذا يفيد الظن وهو أمارة وليس بدليل، وهذا الحقيقة إن سلمنا له على أنه اصطلاح فلا يجوز أبداً أن نرتب عليه مسائل الشرعية، ولا يعرف عند العرف التفريق بين الدليل والأمارة من حيث ما يفيده الإدراك. فالإدراك سواء كان قطعاً أو ضرباً راجحاً فإنه يفيد العلم ينبغي ولا بد من العمل به. قال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هذه لم تجد في بعض النسخ والورقات، وورد أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طيب، هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وسبق أن ذكرنا تعريفه وفصلناه، فهو طرقه على سبيل الإجمال. اختار هنا الجويني أن أصول الفقه هي نفسها القواعد وليس هو العلم بالقواعد. أصول الفقه عند المؤلف هي نفسها القواعد وليس هو ماذا؟ العلم بالقواعد، وهما قولان لأهل العلم، والأقوى أن يقال العلم بهذه القواعد، هذا هو أصول الفقه. وكيفية على سبيل الإجمال كما ذكرنا العلم بالقواعد الأصولية الإجمالية ليست التفصيلية. ما معنى الإجمال؟ أي أنها تستعمل في الجملة على مسائل فردية كثيرة. فلما نقول القرآن حجة ودليل هذا دليل إجمالي، لكن إذا جئنا إلى قولنا وأحل الله البيع وحرم الربا فهذا دليل تفصيل على مسألة معينة اللي هي تحريم البيع وتحريم الربا. فالدليل الإجمالي هو الذي يستدل به في الجملة على مسائل مفرقة ومفردة ومعينة بخلاف الدليل التفصيلي على سبيل الجملة. وكيفية الاستدلال بها، كيف تستدل بهذه القواعد؟ والعلم القواعد الإجمالية ومعرفة طرق الاستدلال ومعرفة كيف يستفاد منها وحال المستفيد. كيف الاستدلال بها؟ يعني كيف تستدل بهذه القواعد وكيف تستفيد منها وحال المستفيد، أي ما يتعلق بالاجتهاد كما سيأتينا، وهذا واضح. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، أي انقسام الكلام إلى أنواع كما سيأتي، والأمر والنهي والعام والخاص، يعني أقسام الكلام مثل الاسم وفعل وحرف، وانقسامه إلى إخبار وإنشاء وأمر ونهي، وأقسام الأمر افعل وما يدل عليه التكرار والفورية وغير هذا، والنهي وما يدل عليه التحريم والكراهة ويقتضي الفساد أو لا، والعام من حيث شموله لأفراده ومسائل تعلق بذلك، والخاص أيضا إخراج بعض أفراد العام من الحكم، والمجمل حيث دلالة الضبط على معاني متساوية لا مزية لأحدها على الآخر وكيف يرجح بينها، والمبين الذي يوضح اللفظ المجمل والظاهر الذي يدل على معنى أرجح من غيره، لا يستعمل الراجح ولا يصاب إلى غيره إلا بدليل وهو المؤول كما في بعض النسخ، والأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تدل عليه، والناس هو المنسوخ من حيث إثبات حكم ثم رفعه وتغييره بغيره، والإجماع وما يتعلق به من مسائل، والقياس إلحاق فرع بأصل في وصف جامع من علة أو في حكم، والأخبار حيث ما يتعلق بالسنة ومسائلها، والحظر والإباحة حيث قواعد مصادر التشريع للاستصحاب الأصل في أشياء الإباحة ويستصحب العدم الأصل حتى يكون الدليل، وترتيب الأدلة عند التعارض، تعارض الآية مع الحديث، متواتر مع أحد، تعارض أمر ونهي، تعارض قول وفعل، وهكذا ما الذي يقدم ترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، ما يلزم من الأمر في المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهد، من هو المجتهد؟ وما شروطه؟ وما هي أقسام الاجتهاد؟ وهل يتجزأ الاجتهاد؟ وهل المجتهد مصيب دائما؟ وهل يؤجر دائما؟ وهل ينقسم أن يتجزأ الاجتهاد أو لا؟ إلى غير ذلك. فأول ذلك أقسام الكلام، وهذا نرجئه للدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك.